ركبتي، فأول ما يهبط على الأرض مقدم البعير، وآخر ما يهبط مؤخره. وعند القيام على العكس، أول ما يرتفع من البعير مقدمه، وآخر ما يرتفع مؤخره. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتشبه بالبعير، فنضع ركبنا على الأرض قبل أيدينا، مخالفة للبعير. هذا واضح من الحديث. نعم. مالك بن جحشم يقول ساقت يدها خرطي في الأرض حتى بلغت الغبن، يعني حتى وصلت الغبن. الحديث الذي يقول عند الحول إلى السجود، ما يستدل بها على أن مثلاً فقد يديه قبل غسل الغبن؟ الذي لا يبرك أحد يبرك البعير ولا يقدر يبرك لا يبرك عليه قبل ركبتين. نعم مشكلة، لأن هذا ما يدل أن تضع عليه قبل ركبتين. هذا ما يدل، لكن هذا بعض العلماء يقول أن البعير يداه ركبتاه في رجليه، وهذا الحديث يدل على خلاف ما قاله هؤلاء، وأن الركبتين تكون في اليدين، لأن هنا قال يدها حتى بلغت الركبتين، الركبتين معناه أنها خاصة بيدين، يعني معناه هذا يدل على أن الركبتين تكون باليدين، لأنها ليست خاصة بالرجلين، ها؟ لأن هذا الحديث واضح فيه أنه أطلق على اليدين لأن فيها ركبتان. فأول من قال من العلماء بأن يداء البعير في رجليه ركبة البعير في رجليه وليست ركبتيه وليس في يديه، هذا ليس بضعيف، لأن الركبتين تكون في اليدين، وهذا الحديث دليل عليه، دليل على أن الركبتين في اليدين. إذا قلنا أن الركبتين في اليدين، إذا قلنا أن الركبتين في اليدين، كيف يمزل الحديث إذا برك إذا تجد أحد البلاد كما يبرك البعير؟ فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير يعني كما هو معلوم أول شيء أنه يجزم على ركبتيه التي في يديه، يجزم على ركبتيه التي في يديه، يذني يديه ثم يجزم على ركبتيه ويسيبهما صوت، يعني بعض العلماء من قال فيه قلب، قال أن الركبتين ليست في اليدين، ولكن الركبتين تكون في اليدين في هذا الحديث، وهذا حديث ما دليل ما يخلل على تقديم اليدين في الذي هو عدل، وعدل وابن الحجر هو الذي في تقديم الركبتين على اليدين في بارك الحجر. أمر واسع في هذا، أقول أمر في هذا واسع. هو الهيئة التي يعني يمنع منها هي الهيئة التي فيها الهبوط الشديد الذي يطلع للفوق، الناس البعيد يعني يدح في العاصفة الفوق، فكذلك المصلي ليس له أن يحرق رجليه ويدح ركبتيه في الأرض، ولا أن يهبط بيديه على الأرض حتى يطلع لهما فوق، وإنما يعني يهبط بسرعة حتى يعني لا يصير يعني فإن قدم يديه لا يدل على الحديث، وإن قدم ركبتيه يدل على الحديث، وعلم الحجر والعلماء اختلفوا في هذا، والقضية يعني في الأفضل والأولى. نعم. أيهما أرجح، الهوى إلى السجود باليدين أم بالركبتين؟ هذا محل اختلاف بين العلماء، والأفضل والأرجح الهوي بالركبتين ثم اليدين، ركبتيه يعني يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جفته وأنف، هذا هو الأفضل على حديث وائل الحجر وما جاء في معناه، ومن قدم يديه فالأمر واسع إن شاء الله، يعني في حديث أبي هريرة أيضا. نعم. ولكن الصواب أنه يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جفته وأنفه، وأما حديث أبي هريرة اللي فيه وليضع يديه قبل ركبتيه فهو فيه انقلاب فيما حققه بعض أهل العلم، لأن أول الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يبرك أحد كما يبرك البعير، لا يبرك كما يبرك البعير، فالبعير يقدم يديه، فإذا قدمنا أيدينا صرنا مشابهين للبعير، فيكون آخر الحديث يخالف أوله،